السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. مطلع الآيات قول الله تعالى، أو قول أهل الإيمان: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قولهم وما لنا ألا نتوكل على الله، أيوة، وما لنا ألا نعتمد على الله؟ لماذا نتخلف عن الاعتماد على الله وطلب قضاء الحوائج منه؟ هو الذي يقضي لنا حوائجنا، والذي يرزقنا ويحفظنا ويمن علينا ويرعانا، وفضلا عن ذلك فقد هدانا سبلنا الموصلة إلى طاعته ومرضاته، وفقنا لسلوك هذه السبيل، فلماذا لا نعتمد عليه في كل شيء؟ هو جل ذكره هدانا وعافانا ووفقنا وحفظنا وأرشدنا لسلوك طريق الخير، ووفقنا لسلوكه وشرح صدرنا لسلوكه. فمن منع لنا من أن نعتمد على الله في كل شؤوننا؟ فهذا قولهم: وما لنا ألا نعتمد على الله في قضاء حوائجنا وفي حفظنا وفي كل شيء نريده ونطلبه، وهو الذي وفقنا والذي أرشدنا للطريق المستقيم. فهذا شيء لازم أن نتوكل على الله سبحانه، فهو الذي يحفظنا ويكلأنا ويرعانا ويرزقنا ويهدينا. أما ما ذكرت من أنكم ستخرجوننا من أرضكم وتهددوننا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وهذا الصبر داخل في التوكل على الله أيضا، نصبرن لوجه الله كي يحفظنا الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي فليعتمد المعتمدون على الله لقضاء حوائجهم. وقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل إقرار بتوكلنا على الله سبحانه، فنعم الإله الذي اتخذناه وكيلا عنا يحفظنا ويرزقنا ويدفع عنا الشر ويسلمنا من كل الآفات والشرور. حسبنا الله، كافينا الله، ونعم الوكيل، نعم من اتخذناه وكيلا، لم نتخذ شخصا ضعيفا وكيلا عنا، بل اتخذنا ربنا القوي القادر الكريم العزيز الغالب، اتخذناه وكيلا عنا في كل شؤوننا، فعلى الله فليعتمد المعتمدون. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم، مهددين ومتوعدين، فلم يكن أهل الإيمان يمشون دوما في طرق مفروشة بالورود في الدنيا، بل كانت تعتريهم منغصات. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أنتم بين خيارين: إما أن تمشوا على ما نحن عليه من الكفر والضلال، وإما أن تخرجوا من البلاد، سنخرجكم من البلاد، أو تمشوا كما نمشي وتستقيموا على طريقة الكفر التي يسيرون عليها كما يريدون، أو اخرجوا من البلاد. هل هنا ذنب فعله أهل الإيمان؟ ما فعلوا شيء إلا التمسك بدينهم، لكن هذه مقولات الكفار لهم: لنخرجنكم من أرضنا. أنتم بين خيارين: إما أن تسير على ما يسير عليه الناس من عبادة الوثن ومن الكفر والضلال وأكل الكبير للصغير والقوي للضعيف والسرقة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، أو مش عاجبكم العيش سنخرجكم رغما عنكم. فلم تكن الطرق ممهدة في كل الأحوال لعبادة الله سبحانه، أقصد في الدنيا لا بد من تحمل ولا بد من صبر. هذه سنة مضطردة، ليست مقولة كفار قريش فحسب، بل هي مقولة الكفار من قبلهم. ومن ثم قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، لما ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل تستشير في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. والنبي تعجب لهذا الكلام، كيف يخرجوني هم يحبونني ويجلونني ويلقبونني بالصادق الأمين، كيف يحصل هذا؟ هل سأتي يوم قومي يطردونني من البلاد؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: فإنه أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فكان هذا سلوك عام، تستقيم تخرج. وأيضا قال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى أيضا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأيضا قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. فالإيمان أصبح جرما في عرف الكافرين وفي وجهة نظر الكافرين، والطير العفيف أصبح هو المجرم الذي يخرج من البلاد، والموحد الذي يعبد الله وحده أصبح في عرف أهل الإجرام آفة لا بد أن يقضى عليها عندهم. هكذا أصبح الفاسق في عرف أهل الصلاة أهل الكفر هو إمام المتقين عندهم، كما قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأصبح موسى هو المفسد في وجهة نظرهم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إن فوقهم قاهرون. فالإيمان والطهارة والعفة والتوحيد أصبح في عرف أهل الكفر جرما عظيما لا بد أن يخرجوا من البلاد من أجله. وهذا والعياذ بالله عندما تنتكس الفطر، وهذا كثيرا ما يحدث الآن. أسرة فيها ولد مستقيم وأهله ليسوا بمستقيمين، حرب من أشد الحروب عليه، عري في بلاد أوروبا الكافرة، عري وتبذل. أصبحت ثم شواطئ للعراة فقط، ممنوع تقترب منها أنت إلا إذا تعريت تماما. وأصبح المتستر بعض الستر شاذا في عرفهم. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أوحى الله إلى الرسل أن اصبروا فلنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين. أين هذا الوحي؟ في عدة آيات قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال أيضا سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي أوحى ربنا إلى الرسل لا تخافوا ولا تحزنوا واثبتوا فلنهلكن الظالمين. كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. كما قال الله سبحانه في شأن بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كما قال تعالى في آخر سورة القصص يعني بعد قصة موسى، قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قال بعض المفسرين كما رجع موسى من بلاد مدين إلى مصر وبعد ذلك حصل له ما حصل مع فرعون وورث هو وبنو إسرائيل الأرض بعد إهلاك فرعون، فأنت يا رسول الله سورة القصص مكية الذي فرض عليك القرآن ليرجعنك إلى مكة فاتحا لها وقد كان والحمد لله. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي خاف وعيدي. في قوله ذلك لمن خاف مقامي للعلماء قولان، أحدهما لمن تذكر وكان منه على بال أن الله يراقبه في كل وقت وكل حين وامتنع عن العصيان لمراقبة الله له ولعلمه أن الله قائم على كل نفس بما كسبت مطلع عليه ورقيب عليه، فرؤيته لذلك لعلمه اليقيني بذلك خاف من ربه فلم يجترم المآثم ولم يقترف الحرمات والكبائر في خلواته وفي فلواته، يعلم أن الله عز وجل يراقبه ويعبد الله كأنه يرى ربه يعبد الله كذلك، فهذا الفهم يمنعه من اقتراف المعاصي والمآثم. خاف مقامي خاف مراقبتي له وعلم أني مطلع عليه وعلى أفعاله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني خاف مقامي يوم يقوم بين يدي يوم القيامة وأسأله فكل سيقوم بين يدي الله ويسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، أي فلان فعلت كذا فعلت كذا، كما قال النبي في النجوى: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، يرى أن قد هلك. فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا الوجه الثاني: خاف مقامي، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقامي يوم يقوم بين يدي يوم القيامة. الثاني: خاف مقامي في الدنيا، علم أني أراقبه وأني قائم على كل نفس بما كسبت وقادر عليه. وخاف وعيدي الذي وعدت به أو هددتهم به في كتابي وعلى ألسنة رسلي. قال تعالى: واستفتحوا. فالذي يخاف مقام الله يخاف الوعيد يطمئن، يطمئن في دنياه وفي آخرته. واستفتحوا، أي الكفار طلبوا الفتح. ما لا طلبوا الفتح؟ الفتح القضاء، طلبوا أن يقضي الله بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قائلهم: يا رب أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداء، يعني أذله وأهنه غدا، وذلك ليلة بدر. قام أبو جهل وبدأ يستفتح يطلب من الله القضاء، قل: يا رب من أتانا بما لا نعرف، يعني النبي أتاهم بالتوحيد ومن أتانا بما لا نعرف وتسبب في قتل الأرحام فأحنه الغداء. وقام يقول أيضا في استفتاحاته: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الذي جاء به محمد هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان من اللائق أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا إليه، لكنه عكس وقال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا الاستفتاح، استفتاح معنى طلب الفتح أي طلب القضاء. فالفتح القضاء، قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، هو الفتاح العليم، هو الفتاح العليم. ومنه قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أنت خير من قضى. فالفتح القضاء في هذه المقامات. قال تعالى: واستفتحوا، طلبوا من الله أن يقضي بينهم وبين الرسول محمد. وخاب كل جبار عنيد، لم يفز بمطلوبه ولم ينجو من مرهوبه أبدا. كل جبار عنيد، كل جبار لن يوفق أبدا لمراده، لن يوفق لمراده أبدا، ولن ينجو من مرهوبه أبدا، سيعذب ويذل ويهان إما في الدنيا وإما في الآخرة. خاب كل جبار عنيد كثير العناد لله ولرسل الله. فكل من كان هذا شأنه سيخيب سيخيب ولن يصفر أبدا من مطلوبه ولن ينل أبدا مراده. وخاب كل جبار عنيد. ورد أن بعض أمراء بني أمية وكان ظالما مبيرا استفتح ففتح المصحف وقال يعني إذا وقع نظره على أي آية يتمثلها وهذا ليس في السنة لكن ينقلون أنه فعل ذلك فوقعت عينه على واستفتح وخاب كل جبار عنيد. فقال للقرآن أو قال عفوا في الآية أتعيدني وأنا الجبار العنيد. ومزق المصحف فمن لبث إلا قليلا أهلكه الله أهلكه الله سبحانه أذله أهانه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم تلاحقه جهنم. وكان بعضهم بعض المفسرين يؤول من ورائه أي من أمامه كما فسر أو كما قرأ ابن عباس الآية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة قرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. وقال آخرون بل على ظهرها تلاحق جهنم إلا أن يموت فيلج القبر الذي هو حفرة من حفر النار أو يخرج من القبر إلى نار عياذا بالله لا يعلم عظمها إلا الله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد هو القيح والدم الذي ينزل من الدمامل ولكنه هنا حار جدا إضافة إلى قذارته ونتنه. ويسقى من ماء صديد يتجرعه يشربه جرى من شدة الألم ما يستطيع يستوعب الشربات ولكن هذا الذي يظن أنه سيشفي ظمأه ويروي غليلة يتجرعه ما يستطيع أن يشربه شربة واحدة إنما يشربه جرعة هو لا يريده طعمه في غاية من السوء والقذارة والنتن طعمه سيء وهو يغلي وحار لكن ما حملك على ذلك ما هو أشد منه. يظن أن الأمعاء ستستريح فيشرب يقطع هذا أمعاءه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ما يستسيغه. ويسقى من ماء صديد. الصديد هو الصديد المعروف. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. تأتيه أسباب الموت التي تقضي على الشخص في الدنيا من كل مكان. في الدنيا أنت إذا دخلت النار دقيقة واحدة مت وانتهى أمرك. إذا ضربت بمطرقة من حديد من رزبة من حديد عظيمة على رأسك ستموت. إذا صعدت وألقيت إلى أسفل ستموت. إذا وقف في حلق الشوك العظيم ما هي إلا لحظات وتموت. هنا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النار أن شارب الماء يجد في حلقه غصة من الماء غصة كما قال القائل أكاد أغص بالماء الفرات. الماء واقف في حلقه حتى الماء. فضرب بالسياط حرق بالنار صعود ثم هبوط كل سبب واحد كفيل بموته. ماء صديد يتجرعه يحرق الأمعاء من الداخل كفيل بإماتته. الأغلال في الأعناق من النار كفيلة بإماتتها. أسباب الموت كثيرة جدا، كل سبب كفيل بإماتته ولكن لا يموت، كل سبب كفيل بإماتته ولكن لا يموت والعياذ بالله. ضرب بالمطارق على الرؤوس كفيلة بالإهلاك، كذلك خنق كفيل بالإهلاك، يصعد إلى أعلى النار وينزل إلى الهوية كفيلة بالإهلاك، سرادق من نار كفيل بالإهلاك، كل سبب واحد كفيل بالإماتة ولكن لا يموت. ويأتيه الموت من كل مكان، أسباب الموت من كل مكان إذا فكرت، كفيلة بإماتته ولكن وما هو بميت، يتمنى أن يموت ولكن وما هو بميت. ترون شخصا أصيب بالسرطان يصرخ ليل نهار يتمنى أن يموت ولا يموت، هناك نار من كل ناحية وعذاب وضرب وإهانة ورفع وخفض وخنق وزحمة كفيلة بالإماتة، ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، كل سبب واحد كفيل بالإماتة ولكن وما هو بميت. وبعد هذا ومن ورائه عذاب غليظ آخر عياذا بالله من العذاب ومن النار. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.